هذا البسيط الفقير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الأخ الكريم اللي كان أمرنا أن احنا ندعو لولي الأمر دكتور محمد مرسي، لأنه خلاص يا أخواننا ما حدش بقى من الناس اللي ما اختارش الدكتور محمد مرسي، يتمنى له العثرات. ورب الكعبة، من تمنى لولي الأمر العثرات فإنه يحاسب على هذا، يحاسب على الملايين اللي هتضيع بسبب هذه المسألة، سواء كانت ملايين أموال ولا ملايين من الشعوب اللي بتاكل وبتشرب. ندعو له بالتوفيق وحسابه على ربه. طب القرار اللي أخذه يا شيخ، أنا باخدها باللغة الفلاحي، لا سياسة ولا غيره، باللغة الفلاحي. احنا دايما نقول اللي تغلبه العبه. أنا مدرب منتخب، ما تجبرنيش على إن أخذ لعبته كلها من الأهلي أو الزمالك أو غيرها. أما المسألة القانونية وغيرها، هذا رجل رئيس جمهورية يعلم تماما أن عنده مستشارين أكيد استشارهم، ومؤسسات الدولة تحت إيديه أكيد هو مهد الأمور، لأن احنا يجب أن احنا نحسن الظن. سيبوا الرجل يشتغل، وسيبونا ندعو الله سبحانه وتعالى على طريق الحق، وفي الآخر إن أصاب نشكر الله له، وإن أخطأ نعدل بما أمرنا الشرع الحكيم. فإن كانت المسألة هتبقى بعد 4 سنوات الراجل أخفق نقول له مع السلامة، أما إن أجرم هيبقى مكانه معروف. فالمسألة بسيطة. ربنا يبارك في الدكتور محمد مرسي، ويبارك في المخلصين، ويبارك في الإعلام الصالح، وأسأل الله أن يهدي المفسدين، وأسأل الله جل وعلا أن يرد كيد الكائدين. أيها الأحبة الكرام، الأمر الثاني، نسأل نفسنا عن بعض الأحكام وجمال الإسلام في هذه الأحكام. أنا عايزين نعيش كده نفحات رمضان الجميلة. كان أيام النبي محمد، ما حدش بيصلي على النبي ولا إيه؟ اللهم صلي على رسول الله. بعض الناس أحيانا تحكم عقلها في الأمور، زي حبايبنا بتوع الإعلام بتوع اليومين دول، الأخ إبراهيم عيسى، ربنا يهديك يا شيخ إبراهيم، والأخ عمرو، ربنا يهديك عمرو، والأستاذة فلانة وعلانة، ربنا يهديكم. العقل يا أخوانا مطلوب أنك تحكم العقل، لكن لو كان العقل سليم يبقى عمره ما هيصطدم مع النص أصلا. لكن عشان نصطدم مع النص نسأل نفسنا إحنا عقلنا أخباره إيه. تعال بص وشوف، كان أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعض الناس أحكموا عقولهم في حكم من الأحكام، فذهب مجموعة من الناس أصحاب النبي محمد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، لقد غفر الله لك ما تقدم من الذنب وما تأخر، ومع ذلك أنت بتصوم صيام الوصال، إحنا عايزين نصوم زيك، إحنا عايزين نصوم صيام الوصال. إيه صوم الوصال؟ أن تصل اليوم بالليلة عند المغرب ما تأكلش ولا تشرب، وتكمل لحد الفجر تاني يوم. ده صوم ليوم بليلة، ده اللي هو الأخير المشروع ده حاليا. لكن في ناس عاوزة توصل اليوم بالليلة واليوم الثاني باليوم بالليلة الثانية واليوم الثالث باليوم، خلي بالك هذا الأمر خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا يوم وليلة كان هذا مشروعا. لكن الأفضل أن تعجل بالإفطار وتؤخر السحور. أيها الأحبة، جاء مجموعة للنبي محمد: يا رسول الله، إحنا عايزين نصوم صوم الوصال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بلاش، مش هتقدرهم. في معنى ما قال النبي، أنا أشرح يعني. فقال رسول الله: لا تستطيعوا ذلك. فقالوا: لا، ده احنا هنصوم وهنمشي وهنقدر. فالنبي محمد، بعض الناس راح سمعين الكلام وسكتين، والبعض صمم على إنه يصوم، عاوزين ثواب، هم عندهم حرص على الثواب. بس ما فيش حرص على الثواب بعيد عن النبي محمد. النبي قال لا، يبقى هو ده الحرص الأصلي على الثواب، إنك تسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل: اذبحوا بقرة، ما تخلص يا يهود انت هو اذبح بقرة. لا، قالوا: يعني بين لنا ما هي. إنه يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، ففعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. جدل لحد ما صعبوا على نفسهم. عند النبي محمد ما ينفعش يا أخوانا، سمعنا وأطعنا، لأن ده حال أهل الإيمان. إنما حال أهل الكفر والعصيان سمعنا وعصينا، إحنا لا، سمعنا وأطعنا. قال الله، قال الرسول، ما يطلعش واحد يقول لك أنا مرجعيتي. عمرها ما تكون مرجعية إسلامية زي ما بيقول فلان وعلان. ما المرجعيتك هتبقى إيه؟ مرجعية ماركسية، مرجعية ليبرالية علمانية، مرجعية كفرية وثنية بوزية مهلبية، إيه يا عم الحج؟ ما ينفعش الكلام ده. إحنا مرجعيتنا إلى الله، إلى الله. ده أنت كل ما تعمل كده ترتقي رقي يا عم انك ترجع لربنا سبحانه وتعالى. المهم اخي الكريم قالوا احنا عايزين نصوم معك، فلما ارادوا هذا الامر وعزموا عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاراد النبي تأديبهم، اراد النبي تأديبهم. محدش بيصلي على النبي. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي. فقال خلاص ابدأوا الصيام. بدأوا الصيام، جه تاني يوم عند المغرب عاوزين يشربوا، قال لهم لا صوم الوصال كمل. فالصحابة خلاص يعني النهار شديد الحرارة والعرق نازل، ويكملوا كمان الليلة دي. وتاني يوم بدأ الصحابة منهم من يترنح ويسقط ويغشى عليه، والمسألة فيها إعياء شديد جدا. في اليوم الثاني بقى خلاص المغرب أذن ناكل نشرب، قال لهم لا صيام الوصال هنكمل، انتوا صمتم معايا تفطروا معايا. خلي بالك النبي محمد ممكن يقعد يوم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة. ايه ده؟ أنا لست كأحدكم. الحبيب النبي يقول ذلك، أنا لست كأحدكم، أنا أبيت عند ربي يطعمني ربي ويسقيني. يبقى ما حدش يعاند لما أقول لا، يبقى لا. فبدأوا الصيام مع النبي، عاوزين يفطروا قال لهم لا صيام الوصال. اليوم الأولاني عدى، اليوم الثاني عدى، ثالث الليالي هيبدأوا يصوموا، اليوم الثالث ده هيبقى فيها هلاك موت. قاعدين بقى عمالين بقى، ما انت عارف المؤمن ملوش إلا ربنا. وطبعا بعد الله سبحانه وتعالى ثم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم من عند نفسه، وكله ترتيب من الله سبحانه وتعالى، وهو قدر الملك يضعه بين يدي الصحابة عشان ربنا يعلمهم ويأدبهم. وهم عمالين كده رافعين بقى وجوههم للسماء، نفسهم العملية تفرج عنهم. طب نعمل ايه؟ لا احنا قادرين نفطر ولا قادرين نعاند النبي، ما احنا اللي خلفنا في الاصل، ما سمعناش كلام النبي محمد. وهم بيقلبوا وجوههم في السماء إذ بهلال العيد قد بدا، هلال العيد ظهر. يا شيخ هم كانوا طلبوا من النبي إمتى؟ هو ده بقى، هو ده الفرق بين العبد المؤمن اللي قلبه ما بيعانتش وجوارحه ما بتخالفش، بس ممكن يغلط لأن كل ابن آدم خطاء، لكن في قلبه طيبة، في صدره انشراح، زي الراجل اللي كان بيشرب الخمرة. فلما قدر عليه مرات ومرات، واحد من الصحابة قال إحنا كل مرة نمسكك الله يلعنك، فالنبي محمد قال لا تلعنه، لا أعلم عنه إلا أنه يحب الله ورسوله. يا الله، لا إله إلا الله. اسمع بقى لما الهلال بن في السماء الصحابة كأنهم انبسطوا قوي، عاوزين يكبرهم يعني، لكن يبصوا للنبي محمد، فالنبي محمد عاوز يأدبهم ويزيد في تربيتهم. قال إيه؟ والله لو تأخر الهلال لزدتكم، لو قعد الهلال يوم اثنين ثلاثة هزدكم، عشان تبقوا تعرفوا ان الله حق، يمين يمين شمال شمال، خلي بالكم. فظهر الهلال في السماء، وصدق ربنا اذ يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إخوانا المسألة ليست مسألة إن إحنا عاوزين نشدد على أنفسنا عشان نوصل إلى الثواب، يعني ده دليل على إن الإسلام فعلا يسير جدا. إنك تيجي مثلا في مكان حر على الأسفلت، الواحد لو حط قدمه عليها كده يتفطط زي يعني سبحان الله، يفضل يتحرك كده ما يقدرش يقف، ومع ذلك تيجي الناس عاوزة تصلي في هذا المكان. طب ليه عاوز تصلي في المكان ده ليه؟ يقولك زيادة في الثواب. ما هكذا فعل النبي، ولا يعني وليس هذا مراد الله في عباده أن يعذبوا نفسه. العبادة جت عشان تقربك من الله، عشان تمتعك أصلا بأنك تستشعر براحة النفس وطيب القلب وسلامة الجسد. أراد الله بنا ذلك، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ده اللي اسمه صيام الوصال، إن هو كان خصوصية للنبي محمد يوم بليلة ويوم بليلة ويوم بليلة، إنما إحنا بالنسبة لنا ممكن صيام يوم وليلة فقط، ولكن الأفضل أن تعجل بالفطر كما أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من ضمن الأحكام وجمال الأحكام ويسر الإسلام في من أصبح على جنابة. يا ترى اللي يصبح على جنابة، واحد مثلا الشيطان غواه وهو بيعدي على قناة الرحمة، قال لك ما راح أجيب قناة من القنوات الإخبارية، فهو بيقلب جت الرموت على التت. واحد بيقول لي ايه اللي عرفك بالتت يا مولانا؟